السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر. قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم ولا حرج على فضله. رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم، وطيب الله هذه اللحظات بذكره سبحانه وتعالى، وجعلني الله وإياكم ممن يجتمعون على محبته ويفترقون إلى طاعته. أهلا ومرحبا بكم إلى روعة من روائع ابن القيم. وأذكركم أن فقرات هذا البرنامج تبدأ أصلا بأسئلتكم التي تصلوني على صفحتي وعلى الواتساب. ومن أكثر الأسئلة التي جاءتني أسئلة التائبين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، يا قرة عيني بمن يسلم قلبه للموعظة ويقول اصنع فيه خيرا، ازرع فيه خيرا. يا قرة عيني بمن يرسل فيقول أنا تبت لما سمعت كذا، أنا أنبت لما سمعت كذا. حتى طرائفكم الذي يقول أنا وقفت على الباب وتذكرتك عند الباب فكان من دعائي يا رب اجمعني به على خير، فالتفت فرأيتك قلت له يا رجل هل دعوت بدعاء أعظم وأفضل؟ لكن الشاهد أن السلف كانوا يعدون أنفع الناس للإنسان الذين يمكنون أنفسهم من الموعظة، يقولون ازرع فينا خيرا واصنع فينا خيرا. من أكثر الرسائل التي أثرت في هذا الأسبوع رسالة تائب من الدخان، يقول أنني لما شاهدت هذه الحلقة، لا أذكر كان يقصد أي حلقة، لعله كان يقصد تلاميذ إبليس أو قلوب شيطانية، قال لما شاهدت الحلقة تبت إلى الله من الدخان من ساعتها وفارق التدخين وتاب الله عليه منه. ثم يشكو شكوى، تدرون ما شكوته؟ يقول أنا مريض، أنا مريض، أنا مريض ومرضي كبير، أنا مشكلتي أنني إذا عملت عملا صالحا ولو صغيرا أظن أنني أفضل الناس وأنني نجوت وأنني على خير وأنني من أولياء الله وأن الله سينجيني وأن الله سيعصمني وأن الله سيقبلني. يا ما هذا الفقه من تائب كيجي وان توبة؟ ما هذا الفهم من إنسان لتوه سلم لموعظة؟ يا الله، تعالوا نتعلم من هذا التائب، تعالوا نتعلم من هذا التائب أنه تاب إلى الله من أول لحظة موعظة. اسمعني يا من تستمع للموعظة من ترك الدخان منذ سنين طويلة، ثم تقول سأضع جدول بتدريج ترك السجائر، أو تقول سأستبدلها بنوع أقل ضررا، أو سأجعلها كذا سيجارة فقط، أو سأندغ لبان، أو سأخذ الحقن، أو سأفعل كذا. كل تجاربك هباء، إنما التوبة على الله، لو تاب عليك لتبت. اسمع لهذا التائب، تاب من لحظته ثم يقول أنا مريض ومرضي أني أعجب بحسناتي. يا ليت كثيرا من السائرين منذ سنين يتعلمون من هذا التائب الجديد أنه إذا عمل حسنة ينبغي ألا يعجب. وأقول للسائرين منذ سنين لمن طال سيرهم إلى ربهم جل جلاله إن سر كل نكسة في السير إلى الله العجب. قال الله جل جلاله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أرأيتم إلى سائر يقود سيارة، إذا ترك النظر في الطريق وجعل ينظر في المرآة على نفسه ويزين وجهه ويزين نفسه ويستعدل جماله، بالتأكيد لن تمر ثواني معدودة حتى يخرج عن الطريق. إن من قواعد السير لا تنشغل بغير الطريق. والله جل جلاله قد أجرى هذه المحنة على السائرين، وقال له استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. حين تجرب الطاعة تجد اللذة، فإذا سرت في الطريق تختفي اللذة لتمتحن هل أنت تسير من أجل اللذة أم من أجل وجه الله. وكم أكون سعيدا حين أسأل كيف أخشع في الصلاة وكيف أكون خاشعا في الصلاة، ودائما تكون الإجابة أن هناك فرق بين الخشوع واللذة. الخشوع أداء ما عليك وتسليمك لربك جل جلاله، أما اللذة فهذه منحة تأتي من محض فضل الله جل جلاله، فإذا اختفت تمتحن في خشوعك، هل ستستمر في الخشوع أم لا؟ الذي يثبت يرزق المزيد. وقال له استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. أنت تمتحن حين تسير إلى ربك جل جلاله، ثم تفجأك الامتحانات، ومنها اختفاء اللذة، ومنها الاستوحاش من الطريق، ومنها قلة السائرين حولك، ومنها غياب حضور القلب عند سماع المواعظ، ومنها ومنها كثيرة هي الامتحانات. وواجب عليك في كل مرة أن تثبت في السير. من قواعد الثبات أنه من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. وأنا جئتكم الليلة طمعان في مزيد ربي جل جلاله، طمعان، وأريدك أن تشاركني الطمع. حين أدعو لصديق من الملحين في الدعاء أقول له: شبعت دعاء ولا لسه؟ أنا دعوت لك، شبعت دعاء ولا لسه؟ لأن القضية ليست قضية دعاء فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك، هفضل أدعي لك وأنت بتمشي خطوة وترجع خطوة، أعني على نفسك بكثرة السجود. الحكاية مش دعاء وبس، ولكن يجيبني بعضهم حين أقول شبعت دعاء ولا لسه، يقول: لا ما شبعتش، طمعان، أنا طمعان في كرم ربنا سبحانه وتعالى. وهذه هي الحقيقة يا أيها التائب الجميل، يا صاحب هذه الحلقة الذي يسأل: أنا مريض ومشكلتي أنني إذا عملت حسنة أعجب بها. تعجب بماذا؟ إن هذه الحسنة لا شيء، إن أمامك ما هو أعظم وما هو أكبر، ولو تقبلها الله جل جلاله منك لزدت ولا تحركت في الطريق ولا نلت المزيد. جئتك الليلة أحدوك وأدلك على المزيد. سبيلك للثبات أن ترى أن ما أنت فيه الآن لا شيء أمام ما تطمع في مزيده، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. حلقة الليلة اسمها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. تعجب معي من قول الله جل جلاله: سنزيد المحسنين. يا المحسنين، ستزيدهم يا رب، المحسنون يقبلون المزيد، سنزيد المحسنين. أليس المحسن هو الذي يعبد الله كأنه يراه؟ فإن لم يكن يراه فإن ربه يراه. أليس الإحسان هو ذروة منازل الإيمان؟ أليس الإحسان هو عبادة الله جل جلاله كأنها على المشاهدة؟ أليس الإحسان هو قمة ما يتمناه العبد وهو فوق الإسلام والإيمان؟ كيف يقول الرب جل جلاله سنزيد المحسنين؟ أرأيت يا أخي، يعني تبني السجاير مبارح وتقول أنا معجب بحسناتي؟ حسنات مين؟ ده المحسنين سيزيدهم الله جل جلاله. إن المحسنين سيزيدهم رب العالمين. ماذا سيزيدهم الله؟ ق قال الله جل جلاله: ومن يقترف حسنة نزد لهم فيها حسنا إن الله غفور شكور. نزد لهم فيها، نزد لهم فيها. إن كانت التوبة من الدخان ستجده يقول: عايزين نعمل مشروع كبير لكي يترك الناس الدخان، نريد أن نوزع شريط حرب التدخين للشيخ يعقوب، نريد أن نوزع مطوية فيها سورة الرئة قبل الدخان وبعد الدخان، نريد أن ننصح الناس أن يتركوا الدخان، نريد أن نوسع ثقافة الناس في أن التدخين يضر حتى الناس الذين بجوار المدخن. هذه علامة أنه تاب بصدق، أن الله يزيده فيها. ومن يقترف حسنة نزد له فيها. حين يرجع من الكعبة يقول: مشتاقين والله، مشتاقين والله للكعبة. حين يحج يقول: والله قصرنا يوم عرفة، يا رب ارزقنا عرفة لنحسن ونتقي وندعو بصدق. حين يصوم يوما يتقنه ويحسنه ويطمع في المزيد. حين تتوب من علاقة مع بنت يقول: أريد أن أصلح علاقتي بربي. نزد له فيها، فيها حسنة. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا حسنا إن الله غفور شكور. يا زادك لأنه غفور شكور، غفر تقصيرك وشكر جميلك. جميلك القليل شكره الرب الكبير، وتقصيرك الكبير غفره الرب جل جلاله. من السلف رجل حج 60 حجة ثم وضع يده على خده ليلة ثم قال: ربي ما عساك تصنع بي. شفت، لم يترك الدخان، حج 60 حجة ثم هو لا يدري ما يفعل به. فجلس حائرا حائرا حزينا يقول: ربي ما عساك تصنع بي. فنام فرأى في نومه قائلا يقول: وهل تورد بيتك إلا أحبابك. يا على البشرة، يا على البشرة. وهذه البشرة خاصة لعشاق المساجد وخاصة لعشاق الكعبة. هل تورد بيتك إلا أحبابك. إن الله يريدك بيته لأنه يحبك، لأنه أراد بك خيرا. اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب. اللهم اجعلنا من عمار المساجد وممن علقت قلوبهم بالمساجد. من كان يريد حرث الدنيا، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. إن حسناتك هذه زرع، وربك جل جلاله يزد في هذا الزرع، يكبر لك هذا الزرع، يعظم لك هذا الزرع، يبارك لك هذا الزرع. إن هذه الحسنات تزداد بإذن ربك جل جلاله، بشرط أنك تريد الآخرة. بطلت سجاير ليه؟ لماذا تبت من الغيبة والنميمة والبهتان؟ لماذا تبت من العلاقة مع البنات؟ لماذا تبت من عقوق زوجك؟ لماذا تبت من التقصير في بر أمك؟ الجواب: ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله جل جلاله. حين تبتغي وجهه سبحانه وتريد الآخرة يزد لك في حرثك، يزد لك الله جل جلاله في زرعك، يزد لك الله جل جلاله فيما أردت من خير الآخرة. ماذا يزيدهم؟ ماذا يزدادون أهل الحسنات؟ قال الله جل جلاله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إن أمارة الثبات أن تزداد إيمانا حين تتوب إلى ربك جل جلاله من معصية ولتكن أكل الحرام، تفاجأ بأن الحلال يعثر عليك. وأقول يا حبيبي في الله، وهذه الكلمة اسمها ليست كيمياء، مش معضلة، هي مش معادلة صعبة. حين تجد الطاعة صعبت عليك فالأمر معروف، حين تجد أن النظر إلى النساء المتبرجات شهي ولذيذ وأن نظرك لامرأتك لا طعم له، حين تجد أن المال الحلال صعب وشاق ومرهق وطعمه سيء وتجد أن الحرام شهي ولذيذ وسهل، فالأمر معروف والإجابة معروفة، ولا عجب في ذلك أبدا. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أنت تريد أن ييسر الله لك الطاعة وقد استحليت المعصية؟ لا لا وألف لا. غض بصرك عما حرم الله، يزين الله عز وجل لك زوجتك، ليست كيمياء. كف يدك عن المال الحرام، يبارك الله لك في الحلال، ليست كيمياء، ليست معادلة صعبة. إن العجب والخطر في أن تجد السعادة بالحرام، في أن تجد السعادة بالحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مصر على معصيته فاعلم أن ذلك منه استدراج. أما أن يقربك الله منه جل جلاله فيجعل سبحانه وتعالى طاعته هي الأحب إليك، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. اللهم متعنا بالرشد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. أما الذين زادهم الله إيمانا فهم الثابتون، حين تقول لن أبيع الدخان، حين تقول لن آكل الربا، حين تقول لن أمد يدي على الحرام، حينها قد تعرض لك فتنة، فببركة الثبات تجد الإيمان جليا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أرجو منك أن تسمع هذه الآية بأذن قلبك. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، أريدك أن ترى معهم الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فحين تسلم لربك وتثبت على طاعته تزداد ماذا؟ إيمانا وتسليما. ثم يزيدك سبحانه وتعالى إيمانا على إيمانك. قال الله جل جلاله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إن المؤمن لا يشبع من هذا الكنز، إن الذي يذوق حلاوة طاعة ربه جل جلاله يجد نفسه أسيرا تلقاء الزيادة، طمعانا في المزيد، لا يشبع ولا يكف عن المزيد. يحكى أن رجلا أمريكيا أسلم، ثم إذا به بعد صلاة من الصلوات يتقدم الصفوف ليقف في المحراب ويستقبل الناس بوجهه ويقرأ عليهم الفاتحة ويكرر عليهم الفاتحة ويحرك يديه ويقرأ الفاتحة كأنه يعظهم بموعظة، فإذا بالناس يندهشون من حاله ويقولون ما شأن هذا الرجل، فاقتربوا منه وسألوه عن خبره: ما شأنك؟ فقال: أنا أسلمت اليوم وتعلمت فقط الفاتحة، وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. فأنا حفظت 7 آيات، فكيف لا أبلغها؟ زادهم إيمانا، زادهم إيمانا على إيمانهم، زادهم إيمانا وهم يستبشرون. أبشر، أبشر برضا الله جل جلاله. إن في طريقي الثابت على الهداية الذي استزاد من الهداية مناورات وحروب وعوائق، فكيف يتصدى لها وكيف يلقاها ويستمر ويثبت؟ هذا ما يأتيكم بعد فاصل قصير. أسأل الله عز وجل أن يجعل لحظاتكم ولحظاتي كلها ذكر وبركة وعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله. سمعونا. مرحبا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. في طريق السائر المهتدي التائب مفاجآت، فكيف يتصدى لها؟ اعلم يا صديقي أن الفتن حين تستشرف لها وتتشوف لها ويأخذك الفضول نحوها تصبح في خطر، وياكلك الله جل جلاله لنفسك. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. خطر كبير حين تستشرف لترى هذه الشبهات التي تلقى على الإسلام، حين تستشرف لترى هذه الصور أو هذه العورات، حين تستشرف لترى تعرض لخطر، وهو أن يكلك الله جل جلاله لنفسك فتقع في براثن المعاصي وترجع. يا تائب اعلم أن توبتك هذه ليست عصمة، لست معصوما، إن أسهل شيء أن تعود، فاستعصم وابتعد. إن الذي عافاه الله من النظر إلى ما حرم الله جل جلاله بينه وبين قمة المشاهدات للمحرمات أن يشاهد مرة واحدة ثم يشاهد الثانية ثم يشاهد الثالثة حتى يتردى في أسفل سافلين. إن الذي عافاه الله من الوساوس ومن الشك في الدين ومن قضية الشبهات بينه وبين الكفر شبهة واحدة يستمع إليها ثم يصغي إلى الأخرى ثم يصغي إلى الأخرى حتى يسلم بين يدي أهل الشبهات فيخرج من الدين ويمرق من الدين. استعصم، اكره الشبهات، اكره الشهوات، اكره المحرمات، ابتعد عنها ما أمكنك. أما إذا عرضت هي من غير أن تستشرف أنت لها أو تتشوف لها فأبشرك، قال الله جل جلاله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. على صنية من ذهب، على صنية من فضة، على صنية من نور ستأتيك التقوى. سيقال لك: تفضل خذ التقوى دي واجه بيها الامتحان اللي جاي ده. حين لا تستشرف أنت للمعصية أو الفتنة وتأتي هي فتستعصم بالله يعصمك ويعافيك ويحفظك ويرزقك التقوى. وآتاهم تقواهم، قال الله جل جلاله: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ليس ثمة خطر في مواجهة الفتن إذا عصمك الله جل جلاله بالتقوى. وأضرب لكم مثالا بسيطا جدا، حين تعرض الإنسان قضية من المشتبهات في مسائل فقهية، في قضية من القضايا الفقهية، ماذا للعاقد من المعقود عليها؟ حين تختلف أمامه أقوال الفقهاء ويأتيه قائل يقول لك كذا وكذا، وقائل يقول لك كذا وكذا ما عدا كذا وكذا، ثم تأتيك التقوى فتقول: ليس لك أي شيء، حتى تشهر أنك دخلت بها. حينئذ تجد التقوى راحة، وكل المصائب التي تأتي من المطلقين والمطلقات من قبل إشهار البناء والعقود تعافى منها، وتعافى من فضائحها وشؤمها، وتعافى من خزيها وعارها، إن سلمت للتقوى وألزمك الله كلمة التقوى وجعلك أحق بها وأهلها. ماذا يزيدهم أيضا الذين يمن الله عليهم بالتقوى؟ يزيدهم علما. فقل ربي زدني علما، قل ربي زدني علما، اطمع في مزيد العلم، تعلم أوصافه، تعلم أسماءه، تعلم صفاته جل جلاله، تعلم أفعاله جل جلاله، تعلم كيف تثني عليه، تعلم كيف تدعوه، تعلم كيف تناجيه جل جلاله. أعجز الناس من عجز عن الدعاء. مررت في الطواف بباب الكعبة فإذا برجل يرفع عكازه إلى السماء، فقلت حينئذ ليس عاجزا والله، ليس عاجزا والله الذي يحسن الدعاء ويتقن المناجاة. المكسح هو اللي ما بيقولش يا رب. الأعرج فعلا هو الذي إذا رفع يديه ليدعو يقصر عن الكلام. الأعرج حقيقة هو الذي لا يعرف كيف يبكي بين يدي ربه، ولا يعرف كيف يعرض شكواه وينوح ببلواه ويناجي مولاه. هذا هو الضعيف والعاجز على الحقيقة. أما الذي يحسن الدعاء ويتقن الدعاء فهذا هو البطل الذي زاده الله جل جلاله من فضله، وهذا هو العالم على الحقيقة. ماذا يزيدهم أيضا؟ يزيدهم بالسكينة. قال الله جل جلاله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. حين تسلم لرضا الله جل جلاله وتذوق حلاوة الطاعة تنزل السكينة. أيها الأحبة، إن التائب، إن المنيب، إن الذي عرف ربه جل جلاله فآثره على ما سواه فقرر أن يتوب إليه ويلزم مراضيه جل جلاله، لا يكف من الزيادة ولا يشبع من الزيادة حتى يدخل الجنة. قيل للإمام أحمد: إلى متى هذا التعب؟ متى يذوق المرء المؤمن طعم الراحة؟ فقال: عند أول قدم يضعها في الجنة. ولما مد يده ليكتب حديثا وهو في مرض الموت تعجب من ذلك، فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. إن حالة الطمع في المزيد، الطمع في المزيد، الطمع في المزيد هي حالة أهل الجنة. قال الله جل جلاله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. مزيد أي مزيد هذا؟ مزيد مما يشاءون ممكن، مزيد مما لا يحلمون به وارد، مزيد من هذا وهذا ليس بعيدا، مزيد من هذا وهذا وأكثر لا شك. لهم ما يشاءون فيها وأخطر الزيادة. قيل مزيد هذه اسم حوراء في الجنة، وقيل مزيد هي حالة يعيشها أهل الجنة. أما الزيادة فقد جاء بها الحديث في شأن سقف الملذات وغاية المكافآت ومنتهى العطيات وقمة الزيادات: رؤية وجه الله الكريم. اطمع في المزيد حتى يكون منتهاك رؤية وجه الله. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إنه كلما عمل حسنة لا يرى نفسه يجازى عليها بمدح الناس أو ثناء الناس أو بمال أو بمنصب أو بعافية أو بصحة ولا حتى بالجنة وما فيها، حتى يرى وجه الله جل جلاله. فإن الجنة ما طابت إلا برؤية وجه الله الكريم.

تكرمون. فيا بائعا هذا ببخس ببخس معجل، كأنك لا تدري بل سوف تعلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أيها السائر، لا تشبع حتى يرزقك الله مزيد هداية، لا تشبع حتى يمتن الله عليك بمزيد توبة، لا تشبع حتى يزيد الله جل جلاله في حرصك حسنا، لا تشبع حتى يمن الله عليك بالمزيد، لا تشبع. إن سلمت إلى هذا الذي رزقت من الخير فما نلت خيرا، إن سكنت إلى ما نلت فما نلت. اطمع في المزيد، ارغب في المزيد حتى ترزق الجنة، وفي الجنة لك ما تشاء فيها وعند الله المزيد. مضى الوقت يا ابن قيم الجوزية، مع كلامك العذب وفهومك الزكية. اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية. ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله في نفس هذا الوقت، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.